وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في هذا اللقاء الجديد، في هذا الموعد، في زمان العزة، زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم، زمان عزة المسلمين، زمان العزة في الماضي، زمان العزة في الحاضر، زمان العزة في المستقبل. هيا بنا نحيا في زمان عزتنا، هيا بنا نعود وتعود إلينا أزمنة العزة. لن ينصلح حال هذه الأمة إلا بمن صلح به أولها، بعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصلح حالنا، بعزة ديننا ينصلح حالنا. في زمان العزة نعيش لنعلم أبناءنا كيف يكون أعزة. في زمان العزة ننتظر القائد الذي يعيد إلينا عزتنا، ننتظر الإمام الذي به ينصر المسلمون. عشنا بالأمس مع غزوة بدر، مع أولى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، وقبلها كانت غزوة الأبواء، غزوة بواط، غزوة ذو العشيرة، غزوة بدر الأولى. واليوم نكمل المسير مع عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع عزة المسلمين يوم بدر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة ومعه 313 رجل من الأنصار ليدركوا قافلة أبو سفيان التي كانت فاتتهم قبل ذلك. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن القافلة أيضا قد مضت، بعد أن علم أبو سفيان بخروج محمد صلى الله عليه وسلم يريد هذه القافلة، فترك طريقه المعتاد وغير الطريق ونجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل ضمضم الغفاري إلى مكة قبل أن ينجو بالقافلة، وأمره وقال له: إذا دخلت مكة فاركب فرسك مظاهرا، يعني بالعكس، وشق ثوبك والطم خدك واصرخ في الناس: اللطيمة اللطيمة اللطيمة، أي أدركوا قافلتكم، أدركوا أموالكم، فإن محمد قد تعرض لها. وكان قبل ذلك عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم قد رأت رؤيا، رأت وكأن حجرا قد تدحرج من أبي قبيس من جبل الكعبة حتى تكسر شظايا، وما ترك دارا من دور مكة إلا ودخلت منه شظيا. فروت هذه الرؤيا إلى أخيها العباس بن عبد المطلب، فقال: والله ما أراها إلا رؤيا سوء لقريش، فاكتمي ولا تخبري أحدا. وخرج من بيته فلقيه أبو جهل: إيه يا العباس، أما عندك من جديد لابن أخيك؟ فقال العباس: لا، ما عندي من جديد إلا أن عاتك رأت رؤيا. وقص الرؤيا على أبي جهل، فأخذ أبو جهل يسخر من العباس ومن عاتكة ومن بني عبد المطلب جميعا: أما رضيتم أو أما اكتفيتم أن يتنبأ منكم رجل حتى تتنبأ منكم السماء؟ لئن لم يحدث هذا بعد ثلاث لنكتب كتابا أنكم أكذب بيت في العرب. ويأتي بعد الثلاث ليالي ضمضم الغفاري، يلطم وجهه، يشق ثوبه، يظاهر حصانه اللطيمة اللطيمة. فعلم أبو جهل صدق رؤيا عاتكة. كانت القافلة قد خرجت، وجهز أبو جهل الجيش وخرج، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم من عيونه أن أبا جهل قد خرج بجيوش قريش أو بجيش من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض جيشه، وأبو سفيان قد ترك الطريق وساحل على ساحل البحر، وأبو جهل يجيش الجيوش ويسير إلى بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسير إلى بدر. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الجيش 300 رجل، يرد من وجده صغيرا، فرد أنس بن مالك ورد عبد الله بن عمر، وكان في الجيش عمير بن أبي وقاص. وأخبرتكم بالأمس من أول من استشهد من المهاجرين، كان عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص، غلاما لم يبلغ 15 من عمره، وكان صغيرا، وكان يربط السيف على صدره. الناس بتربط السيف على البطن على الوسط، هو بيربط السيف على الصدر، يقف على أطراف أصابعه وأصابع قدميه، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر يستعرض الجيش. فينظر سعد إلى أخيه عمير: لما تقف هكذا يا عمير؟ يقول: والله أريد أن أستطيل، عاوز أبقى طويل حتى لا يستصغرني النبي فيردني كما رد غيري، والله ما أراني إلا أموت شهيدا، إلا أموت شهيدا في هذه الغزوة أو في هذا القتال. وما كان قتال، لم يكن المسلمون ينتظرون القتال. هذا هو زمان العزة، زمان عزة فيه الشاب الغلام 15 سنة يتحرك شوقا أن يموت في سبيل الله، ويموت عمير بن أبي وقاص ويكون أول شهداء المهاجرين في يوم بدر. النبي صلى الله عليه وسلم يرد رافع بن خديج وسمرة بن جندب، فيقول سمرة: يا رسول الله، والله إني رام ماهر، والرامي لا يحتاج إلى جسد قوي، والله إني رام ماهر. فيقول له النبي: أرمي وأرني، ارمي وريني. فيرمي رافع فيصيب كبد الهدف، فيجيزه النبي صلى الله عليه وسلم. سمرة بن جندب يرى أن رافع قد أجيز، فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لما أجزت رافع ورددتني؟ فيقول النبي: قالوا أن رافع رام وقد رأيته راميا. قال: يا رسول الله، وإني والله على صغري لأسرع رافع وإني لمصارع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرني. فينادي النبي صلى الله عليه وسلم على رافع بن خديج: هيا تصارع. فيسرعه سمرة بن جندب فيجيزهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انظروا إلى زمان العزة، إلى عزة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وهم أطفال فيما يتنافس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يتنافس هؤلاء، يتنافسون في رضا الله، في رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتنافسون على كلام فارغ. هذا هو زمان العزة، هذا مظهر من مظاهر العزة، لما يصبح التنافس بين أطفالنا وبين غلماننا بهذه الصورة وعلى هذا الأمر، والتنافس على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تعود العزة، ولا بد أن يعود زمان العزة. النبي صلى الله عليه وسلم، وكان للأطفال وللغلمان أمر هام، رافع بن خديج، سمرة بن جندب، عمير بن أبي وقاص، من علمهم هذه العزة؟ من رباهم على هذه الرجولة المبكرة؟ من زرع فيهم هذه النخوة؟ لهم أم، لهم أب، ربوهم على هذه الأخلاق. انظروا إلى عفراء، هذه المرأة من المبايعات، كان لها 7 من الأبناء شهدوا غزوة بدر، وهذه خصيصة لم تحدث لامرأة من قبل ولا من بعد، امرأة واحدة 7 من أبنائها يشاهدون ويشاركون في غزوة بدر، يموت أحدهم شهيدا. عفراء لها معاذ ومعوذ وعوف أبناء الحارس، كانت متزوجة من رجل اسمه الحارس، فمات عنها وأنجبت منه هؤلاء الأبناء 3، معاذ ومعوذ وعوف، ثم تزوجت من رجل اسمه البكير فأنجبت منه 4 ذكور، خالد وعاقل وعامر والبكير أصغر. هؤلاء 7، عوف ومعاذ ومعوذ وخالد وعاقل وعامر وإياس ابن أبناء البكير، هؤلاء 7 أبناء عفراء. سننظر وسنرى أن أول شهيد من الأنصار كان عوف ابن الحارس ابن عفراء، الذي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحرض المسلمين على القتال، فيقول عوف: يا رسول الله، ما يضحك الرب؟ ما الذي يضحك الرب؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن ينغمس المسلم أو ينغمس العبد في قلب العدو حاسرا يقاتل فيقتل، فيضحك الرب عز وجل من شجاعة عبده. فيقول عوف: والله لأضحكن ربي هذا اليوم. فيخلع درعه ويخلع عمامته وينطلق في قلب العدو، فيكون أول شهيد من شهداء الأنصار. هؤلاء الغلمان، هؤلاء من رباهم؟ من زرع في قلوبهم هذه العزة؟ هؤلاء هم الذين صنعوا لزمانهم عزة بطاعتهم لرسول الله، بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يوم بدر يقول: نظرت في الصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد صفنا، فإذا عن يميني وعن يساري غلامين حدثين صغارا، فإذا بالذي عن يميني يجذبني ويقول لي: ماذا قال هذا الغلام ومن هذا الغلام؟ دعونا أولا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نعود لعبد الرحمن بن عوف. النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق بالمسلمين ويعلم أن القافلة قد فاتته، وأن أبا جهل قد قدم بجيش المشركين، فيقف يستشير الناس. وانظروا إلى هذه العزة، ليست دكتاتورية، ليس رأيه هو الرأي الأوحد، ليس هو الذي يملك زمام الأمور، وإن كان لا ينطق عن الهوى، إلا أنه يعلمنا، يربينا، يبين لنا أسباب العزة، يبين لنا زمان العزة، يبين لنا أنه وإن كان حتى يأتيه الوحي من السماء، فإن أصحابه ليسوا هملا، ليس أمرا منه ينطلق، وإن انطلق الأمر دون شورى فسيطيعونه، ولكنه يعلم ويربي أجيال. يقف النبي صلى الله عليه وسلم: أشير علي أيها الناس، قد مضت القافلة، أنا خرجت بكم ليس لقتال ولكن للقافلة، قد مضت القافلة، أشير علي الناس أيها الناس، أنعود أم نمضي فنقاتل قريش؟ فيقوم أبو بكر ويتكلم ويحسن، ثم يقوم عمر فيتكلم ويحسن، ثم يقول النبي: أشير علي أيها الناس. ثم يقوم المقداد بن عمرو ويقول: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول لك يا رسول الله: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ثم يقول النبي: أشير علي أيها الناس. فيقوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه ويقول: يا رسول الله، لعلك تريدنا نحن الأنصار؟ فيقول النبي: نعم، أريدكم أنتم الأنصار. فيقول سعد بن معاذ: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله، والله لتجدنا صبر في الحرب، قوة في القتال. وأخذ سعد يعدد مفاخر الأنصار: والله يا رسول الله، تركنا وراءنا في المدينة أناس لو علموا أنك تلقى قتالا ما تركونا، اذهب يا رسول الله فإن لك منا ما تحب وما تريد. فيقول النبي: أبشروا بنصر الله بين أيديكم. انظروا إلى هذه العزة، إلى هذه القوة، إلى قوة القائد، وإلى أخلاق القائد، وإلى تصرف القائد مع جنوده. ليس دكتاتورا، ليس صاحب الرأي الأوحد، ليس هو الذي يفهم فقط وبقية الناس لا يفهمون، لا، يمضي النبي صلى الله عليه وسلم ويستشير أصحابه ويشيرون عليه. انظروا إلى قول المقداد، وهو الذي يعي ويفهم: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل، يا رسول الله، اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون. هذا هو زمان العزة. يمضي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى بدر، وكانت قريش قد وصلت أيضا إلى بدر. فينزل النبي منزلا خلف بئر بدر، فيأتي إليه عمير بن الحمام: يا رسول الله. فيأتي إليه الحباب بن المنذر عفوا: يا رسول الله، أمنزل أنزلك الله؟ انظروا، انظروا إلى الأدب، وتعلموا، تعلموا على من يتنزل نصر الله، تعلموا متى نتهيأ ونستحق أن يتنزل علينا النصر. إذا كنا في أدب الحباب بن المنذر، وإذا كنا في فهم وفي روعة وفي عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ يعود لنا زماننا وتعود لنا عزتنا ومجدنا. الحباب بن المنذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمنزل أنزلك الله؟ المكان اللي انت نزلت فيه ده يا رسول الله، بكل أدب بكل احترام، ده وحي ولا دي حرب ورأي ومشورة ونتكلم ونقول رأينا؟ فقال النبي: لا يا حباب، بل هي الحرب والرأي والمشورة، ليس وحيا يا حباب، ولكنها حرب ورأي ومشورة. قال: أشير عليك يا رسول الله؟ قال: أشر يا حباب. خلاص الحباب اطمأن أن هذا ليس وحيا ولكنه الحرب والرأي، فيستأذن من النبي: أشير عليك يا رسول الله؟ فيقول النبي: أشر يا حباب. فيقول الحباب: يا رسول الله، ليس هذا بالمنزل، أرى أن ننزل أمام البئر ونغور بقية الأبار الصغيرة، نردمها فلا يكون عند المشركين ماء ويكون عندنا الماء فنشرب، ويموتون هم عطشا إن لم يموتوا بسيوفنا. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبسم ويقول: الرأي ما رأى الحباب ابن المنذر. انظروا إلى مظهر هذه العزة، انظروا إلى هذا. لم يتكبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو الذي كان قد اختار هذا المنزل. لم يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عليه الناس أنه مخطئ، لم يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عليه الناس أنه لا يفهم في الحرب. الرأي ما رأى الحباب ابن المنذر. انظروا إلى الشورى، انظروا إلى الديمقراطية، انظروا إلى التعامل مع الآخر، انظروا إلى العلاقة بين القائد وبين جنوده، انظروا إلى الأدب من الجنود مع القائد، وإلى حب القائد لجنوده، وإلى اعتزاز القائد برأي جنوده. هذا هو زمان العزة، وهذه هي أسباب العزة التي اعتز بها المسلمون، والتي جلبت العزة لهؤلاء القوم ولهذا الجيل. يصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ويقف، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله لا يقاتلنهم اليوم رجل مقبل غير مدبر إلا كانت له الجنة. فيقول عمير بن الحمام وفي رواية: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والله ما بينكم وبينها إلا أن تقاتلوا هؤلاء القوم. فيقوم عمير بن حمام ويقول: يا رسول الله، أجنة عرضها السماوات والأرض؟ فيقول النبي: نعم يا عمير، جنة عرضها السماوات والأرض. فينظر عمير إلى الأرض، ثم ينظر إلى السماء، ثم ينظر إلى مكان قريش ويقول: بخن بخن. فيقول النبي: بخن بخن لفظ فرح وتعجب، يا ده حاجة عظيمة جدا، ده أمر رائع. فيقول النبي: يا عمير، ما حملك على قول بخن بخن؟ فيقول عمير: يا رسول الله، رجوت أن أكون من أهلها. فيقول النبي: يا عمير، إنك من أهلها، أنت من أهل الجنة يا عمير. ثم يتبسم عمير، خلاص ضمن الجنة، ويخرج تمرات من جيبه ويضعها في يده يريد أن يأكل، ثم ينظر ويقول: والله أما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء فأدخل الجنة، والله إنها لحياة طويلة لو عشت حتى آكل هذه التمرات ويلقها وينطلق في قلب العدو فيقاتل فيقتل ويكون من أهل الجنة. هذا عمير بن الحمام. النبي بشره بالجنة، النبي قال له: أنت من أهل الجنة، يعني لو مت بعد 200 سنة أنت من أهل الجنة يا عمير. عمير لم يحب الحياة، عمير لم يحب الدنيا، عمير أحب الجنة، أحب الجنة، وأراد أن يدفع مهر العروس. أراد عمير أن يصل إلى الجنة، واستطال الحياة حياة طويلة بعيدا عن الجنة حتى آكل هذه التمرات. هذا هو زمان العزة، وهذه هي العزة التي زرعها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، في قلوب هؤلاء الرجال الذين نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الرجال الذين أحبوا الجنة، هؤلاء الذين طاقوا إليها واستطالوا الحياة بعيدا عنها. النبي صلى الله عليه وسلم، دون الدخول في تفاصيل كثيرة قد تطيل بنا الكلام ويطول بنا الحوار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في العريش الذي يأمر به أو الذي يشير به سعد بن معاذ: يا رسول الله، أرى ألا تباشر القتال وأن نبني لك عريشا، فإن نحن قتلنا عدت إلى المدينة فإن هناك رجال يحبونك أكثر مما نحبك أو كما نحبك يا رسول الله، وإن نصرنا الله عز وجل عليهم عدنا بك إلى أصحابنا في المدينة يا رسول الله. ويبني المسلمون عريشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العريش يتعبد إلى الله ويدعو الله عز وجل ويبتهل إلى الله عز وجل: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، اللهم إنهم جنودك، اللهم إنهم عبادك، اللهم إنهم، اللهم إنهم، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. ويبكي النبي في دعائه حتى تسقط عباءته، وأبو بكر إلى جوال رسول الله يبكي: هون عليك يا رسول الله، والله إنك لرسوله، والله لن يخزيك الله أبدا يا رسول الله، والله إن الله ناصرك يا رسول الله. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، هذا جبريل يحمل نصر الله. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين: أبشروا أيها الناس، أبشروا بنصر الله، قاتلوا، فمن قاتلهم اليوم صابرا فقتل دخل الجنة. يقوم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة من صناديد قريش يطلبون المبارزة، فيخرج إليهم معاذ ومعوز وعوف ابني عفراء. تذكرون هؤلاء السبعة الذين تكلمنا عنهم؟ هؤلاء أبناء عفراء، ثلاثة منهم يخرجون ليقاتلوا، فيقول عتبة بن ربيعة: من القوم؟ فيقول معاذ: معوز ابن عفراء. ويقول معوز: معوز ابن عفراء، عوف ابن عفراء. وهم غلمان شباب صغار. فيقول عتبة بن ربيعة، وكان قد فاق بلغ 60 سنة: كرام أبناء كرام، يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا من المهاجرين. فيقول النبي: قم يا عبيد بن الحارث، قم يا حمزة بن عبد المطلب، قم يا علي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحلقة الماضية يضحي بأعمامه وأبناء عمومته، لا يولي أعمامه وأقاربه تسلطا على الناس وتجبرا على الناس، ولكن يولي ويضحي بأعمامه وأبناء عمومته ليموتوا ويكونوا هم وقودا للناس، يصنعون زمانا للعزة. عبيد بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. يخرج الثلاثة ويقاتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فيقتلونهم، ويصاب عبيد بن الحارث، ويقتل عتبة وشيبة والوليد، تحمى المعركة ويشتعل وقودها. نعود إلى عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يقف يقول: نظرت فوجدت عن يميني شابين صغيرين، ووجدت عن يساري، عن يميني شابا صغيرا وعن يساري شابا صغيرا. بعد أن انتهت المبارزة عادوا، فقلت: من أنتما؟ فقال: معاذ. وقال الآخر: معوز. فاطمأننت، ثم جذبني الذي عن يميني: يا عما دلني على أبي جهل، وما شأنك وأبو جهل؟ قال: سمعت أنه يؤذي رسول الله فأريد أن أقتله. ثم الذي عن يساري يجذبني: يا عما دلني على أبي جهل، وما شأنك وأبو جهل؟ يقول: سمعت أنه يؤذي رسول الله فأريد أن أقتله. فاطمأنت نفسي أني بين أسدين جسورين. فلما بدأ القتال وحمي الوطيس ورأيت أبا جهل يثور بين المشركين، ناديت على الغلامين وقلت: ها هو طلبتكما. هم كانوا من الأنصار، لم يروا أبو جهل وأبا جهل، ولم يعرفوا أبو، مش عارفينه هو مين. عبد الرحمن بن عوف ينادي عليهما: هذا هو طلبتكما. يقول عبد الرحمن: فانطلق كالسهمين المارقين، وما رأيتهما إلا سيفيهما يختلط في جسد أبي جهل. فيسقط أبو جهل صريعا، ثم يعود الغلامين إلى جوار عبد الرحمن ويقاتل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قسمهم جماعات وسرايا يقاتلون سويا. ينطلق عبد الله بن مسعود ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كنت أبحث عن أبي جهل بين الناس فوجدته صريعا يلفظ أنفاسه، فجئت إليه فارتقيت صدره وجلست على صدري. ارتقيت، أبو جهل كان ضخما جسيما عبد الله بن مسعود كان صغيرا ضعيف الجسم، فارتقيت صدر أبو جهل. فقال أبو جهل ونظر إلي: إهن يا رويعي الغنم، وقد عرفني، على من الدائرة اليوم؟ فقلت: عليك وعلى أعداء رسول الله يا أبا جهل. فقال: إهن يا رويعي الغنم، والله لقد ارتقيت مرتقا صعبا، انت قاعد على صدري، محدش يقدر يقعد القعده دي. فأخذت سيفي وأخذت أحز رأسه، فاستعصى علي، فقال: يا رويعي الغنم، ما هكذا يقتل أبا الحكم، أذبح ما بين المفاصل والعظام تجد السيف حادا، خذ هذا السيف ونحي عني حديدتك. الله، ما هذا؟ ما هذا الجبروت حتى وهو يموت؟ سيدنا عبد الله بن مسعود سيفه ضعيف وبيقطع وبيضرب في العظم بتاع رقبة أبو جهل. أبو جهل يقول له: ارمي الحديدة بتاعتك، خد سيفي فإنه سيف يماني، وانحر أو وحز ما بين العظام. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: فأخذت سيفه وحززت رأسه، ثم أخذت رأسه أجرها من ذؤابتها من الضفيرة، فقد وجدتها ثقيلة. رأس أبو جهل ثقيلة، مش قادر عبد الله بن مسعود يشيلها، أخذ يجرها. حتى جئت إلى رسول الله فألقيتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر النبي: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، أن رآني مصرع فرعون هذه الأمة. ويستبشر النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل أبو جهل، يقتله هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم، هؤلاء الفتية الذين أعزوا هذا الدين، هؤلاء الفتية الذين عاشوا في زمان العزة، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود، هذا الرجل الذي كان يضحك الصحابة رضوان الله عليهم من دقة قدميه ومن رفع قدميه وهو يتسلق النخل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من قدمي عبد الله بن مسعود؟ والله إنها أثقل عند الله من جبل أحد. حقا يا رسول الله، صدقا يا رسول الله، إنها أثقل عند الله من جبل أحد. بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يعذب في مكة، بلال بن رباح الذي كان يطرح في بيداء مكة، فيأتي أمية بن خلف سيده ويلقي عليه الحجارة ويقول بلال قولته الشهيرة: أحد أحد، أحد أحد، أحد أحد، أبدا لن أشرك بالله، فهو الأحد، هو الفرد، هو الصمد. ويغتاظ بلال فيزداد من وضع الحجارة، ويغتاظ أمية فيزداد من وضع الحجارة على صدر بلال، وهو صابر محتسب. أمية بن خلف لما يرى القتل يشتد ويكثر في المشركين يستأسر، يرى عبد الرحمن بن ابن عوف، وكان صديقا له في الجاهلية: يا ابن عوف، هلا لك في أسير يفتدي منك بمال كوزنه ذهبا؟ عبد الرحمن بن عوف يأخذه أسيرا، أمية بن خلف يريد أن ينجو من القتل، كيف ينجو من القتل؟ بأن يكون أسيرا لعبد الرحمن بن عوف. يأخذه عبد الرحمن بن عوف أسيرا، يسوقه أمامه، فيراه بلال بن رباح، يرى أمية بن خلف، عدو الله، عدو رسول الله، أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. فيحميه عبد الرحمن بن عوف ويحيط عليه، ويختبئ أمية بن خلف وراء ظهر عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف يقول لبلال: إنه أسيري، لا تفجعني فيه، إنه أسيري لا تفجعني فيه. فيقول بلال: يا ابن عوف، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. فيسقط أمية بن خلف على الأرض، فيسقط عبد الرحمن بن عوف عليه يحميه من بلال بن رباح، ويسقط بلال ويأخذ يضرب في بطن وفي جنب أمية بن خلف وهو ملقى على الأرض حتى يقتله، ويحز رأسه ويفرح ويستبشر ويقف: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم إني أشهدك أني قتلت عدوك وعدو رسولك. عبد الرحمن بن عوف يقول: رحم الله بلال، فجعني في أسيري، والله كنت أرجو الله أن ينفل المسلمون من ورائه مغنما كثيرا. سيدنا سعد ابن معاذ يرى المهاجرين وهم يقتلون بهذه الكيفية، وهم يعني في هذه القوة، فيعني يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الأسى أنهم يقتلون هكذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن معاذ، ما رأيت ما رأوا، وما كان لك ما كان لهم. انت ما شفتش اللي اتعمل فيهم، انت ما شفتش اللي حصل لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقف في يوم بدر ويخاطب المسلمين ويستبشر بالنصر، والمسلمون يقاتلون قتالا فيه العز، كل العز، يقاتلون قتالا فيه المجد، كل المجد. العباس بن عبد المطلب كان أسيرا، يقول العباس، وكان قد أسره عكاشة، سيدنا عكاشة ابن محصن، يقول العباس: والله ما أسرني هذا، إنما أسرني رجل ما أراه فيكم، أبيض الثياب أبيض الوجه أسود الشعر. سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قبل القتال يقول: أيها الناس، من رأى العباس بن عبد المطلب فلا يقتل، من رأى أبو البختري ابن هشام فلا يقتل، من رأى حكيم بن حزام فلا يقتل. ويسمي النبي صلى الله عليه وسلم أسماء لا تقتلوهم، فيقوم أبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة أبوه يقاتل مع المشركين، وأبو حذيفة هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه عتبة بن ربيعة وعمه شيبة بن ربيعة وابن عمه أو أخيه الوليد بن عتبة يقاتلون مع المشركين. فيقول عتبة بن أبو حذيفة: يا رسول الله، أتستثني هؤلاء لقرابتهم منك؟ والله أنقتل آباءنا وأعمامنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله إن رأيته لأقتلنه. فيقوم عمر بن الخطاب: يا رسول الله، مرني أضرب رأسه. فيقول النبي: على رسلك يا عمر، إن الرجل يرجو الرحمة لأبيه. فيبكي أبو حذيفة يقول: والله يا رسول الله، ما رجوت إلا أن يؤمن أبي قبل أن يقتل. عتبة ابن ربيعة أبوه نفسه، الولد نفسه أبوه يسلم، نفسه أبوه يؤمن. يقول أبو حذيفة: فوالله ما بقيت أندم على هذه المقولة، وما أراني يكفرها إلا أن أموت شهيدا. ويقتل أبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة يوم اليمامة شهيدا. ونسأل الله عز وجل أن يكون قد حط رحله إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه وهم يقاتلون، هذا هو زمان العزة، زمان عزة المسلمين يوم بدر، زمان عزة المسلمين وهم يزودون عن دينهم وهم يزودون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زمان عزة يعود قريبا، زمان عزة ما غاب عنا. من كان في قلبه مثقال ذرة إيمان مما كان في قلوب هؤلاء الرجال فهو يحيا بزمان عزة. قلنا أن زمان العزة حاضر الأمة، إن كان حاضر مزلة، فإن العزة عندنا في نفوسنا على مستوى أشخاصنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبناءه، يربيهم، يعلم أصحابه، يعلمهم كيف يقاتلون وكيف يحيون العزة في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يرى المسلمين وهم يقتلون ويستحر القتل، ويقتل من المشركين 70 رجل من المشركين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من استأسر من المشركين فأسروه، اللي يقع في الأسر ائسروه، ما لا تقتلوه. فيستأسر ويقع في الأسر كثير من المشركين، منهم عمير أخو سيدنا مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل يأسره أحد الأنصار، ويمر مصعب بن عمير على أخيه عمير الذي يكنى بأبي عزيز فيراه. تخيلوا أيها الأحباب، أخ مسلم وأخوه مشرك، أخوه ابن أمه وأبيه، أخوه شقيقه، يقع أسيرا في يد رجل من الأنصار، ليس حتى من المهاجرين. يمر مصعب وأبو عزيز أخوه أسير، ماذا يفعل مصعب لأخيه ابن أمه وأبيه الذي في قبضة الأنصاري؟ انظروا إلى هذا المظهر من مظاهر العزة، انظروا إلى عزة الإسلام التي تفوق عزة النسب وعزة الأخ الشقيق. يمر مصعب بن عمير على الأنصاري: إيهن أخ الأنصار، أتدري من في يدك؟ إنه أبو عزيز، إن له أما غنية فاستوثق منه وأحكم وثاقه، فإن أمه تستفديه بوزنه ذهبا. الله أكبر، الله أكبر على زمان العزة، الله أكبر على عزة الإسلام وعلى عزة المسلمين، على عزة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفاصلة بين الإيمان وبين الشرك، بين الحق وبين الباطل. إن كان أخوه كافرا فلا يعرف له نسبا. يوصي الأنصار بأن يحكم رباط ووثاق أخيه ويقول له: إن له أما غنية تفتديه بوزنه ذهبا. فيقول أبو عزيز: يا مصعب، أهذه وصايتك بأخيك؟ فيقول مصعب: بل هو أخي ولست أنت. انتهت أخوة النسب عند الشرك وعند الكفر، وجاءت أخوة الإيمان، هذه التي كنا نتحدث عنها بالأمس، رابطة الأخوة، قوة الرابطة والمحبة والأخوة في الله أشد بكثير. بل لا وجود لأخوة النسب إن تعارضت مع أخوة الإيمان. أهذه وصايتك بأخيك؟ بل هو أخي. يمر النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أبو عزيز ويرى مصعب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إيهن يا أخ الأنصار، أحسن إلى أسيرك فإنا له أخا معنا. وينظر النبي إلى مصعب. الله أكبر، الله أكبر. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى مصعب، قارنوا بين موقف مصعب مع أخيه وموقف النبي، وهو يكرم أبو عزيز مصعب يحرض الأنصاري على أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرم ويوصي الأنصاري بأبي عزيز إكراما لمصعب بن عمير. هذا هو زمان العزة، وهذه هي القيادة، وهذا هو القائد الذي ينزل أتباعه وجنوده منازلهم. هذا هو القائد الذي يعز ويكرم مصعب أمام أخيه، كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي عزيز: انظر، انظر إلى مكانة أخيك بيننا، انظر كيف نكرمك لأجل أخيك مصعب. يقوم الأنصاري ويخرج من جيبه كسرة خبز فيقتسمها ويعطي لأبي عزيز نصفها ويأكل هو النصف الثاني، يقول أو نقول نحن: انظروا إلى هذا الأنصاري، الأخ الشقيق يأمره ويحرضه بإحكام الوساق، والنبي يوصيه بأسيره خيرا إكراما لأخيه مصعب. من أطاع الأنصاري؟ أطاع مصعب الذي يأمره بالخير في هذه الدنيا، أحكم وثاقه فإن له أما غنية، أم أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصي بأسيرك خيرا إكراما لأخيه؟ الأنصاري يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف بسيط بسيط بسيط، إلا أن فيه من مظاهر العزة ومن زمان العزة الكثير. عزة مصعب بن عمير في إنكاره لهذه الأخوة إن تعارضت مع أخوة الإيمان، عزة النبي صلى الله عليه وسلم في إكرامه لمصعب ووصايته للأنصاري، عزة الأنصاري في طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمان العزة تقاتل الملائكة مع أهل العزة، تقاتل الملائكة مع المسلمين. أين تدربت الملائكة؟ أين تعلمت الملائكة القتال؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله، كيف كان الأسرى وكيف كان أمر الأسارى، وكيف عاتب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف تنزلت الملائكة، وهل قاتلت مع رسول الله حقا، ومن قتل بسيوف الملائكة، ومن أسر بأيدي الملائكة. هذا ما نراه غدا في زمان جديد من أزمنة العزة. على الخير نترككم، وعلى الخير نلقاكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي